جدامنا خلى يخويا تفوت الانصار منا ومنهم يا الاخو تتقصف اعمار وتال النار تصير خيامنا خلي وتالي يا خويا على المخيم تهجم الخيل وويلاه وحسيناه وتالي يا خويا على المخيم تهجم الخيل وتطلع خواتك من خباها تصيح من ويل